أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين بالقاسم محمد. الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الإمام الكاظم عليه السلام: يا هشام، من صلت ثلاثا على ثلاث فكأنما أعان هواه على هدم عقله، من أظلم نور فكره بطول أمله، ومحى طرائف حكمته بفضول كلامه، وأطفأ نور عبرته بشهوات نفسه، فكأنما أعان هواه على هدم عقله، ومن هدم عقله أفسد عليه دينه ودنياه. في هذا المقطع يبين الإمام أن مصير الإنسان يتحدد عبر أمرين: عبر العقل أو عبر الهوى، ومن يوكل مصيره إلى هواه سيتكون النتيجة هي فساد الدين والدنيا. أما من يوكل الأمر إلى العقل فسوف يربح دينه ودنياه. انجي إلى مقطع مقطع. من سلط ثلاثا على ثلاث، أكو ثلاث قوى تقابلها ثلاث قوى، السلطة لمن؟ للثلاث هذه التي تنمي العقل، أو لهذه التي تنبعث من الأهواء. فكأنما أعان هواه حينما تسلط هذه الثلاث، هذه التي تقوي العقل أو تقوي الهوى، فكأنما أعان هوى على هدم عقله، من أظلم نور فكره بطول أمله، ومحى طرائف حكمته بفضول كلامه، وأطفأ نور عبرته بشهوات نفسه. إذا كانت السلطة لشهوة النفس وفضول الكلام وطول الأمل، هنالك الهوى سيقود الإنسان بسهولة، وبالتالي يؤدي إلى فساده وفساد دينه ودنياه. أما إذا كانت السلطة لنور الفكر، لطرائف الحكمة، لنور العبرة، هنالك ستكون القيادة للعقل، وبالتالي هذا سينهض وسينجو ويفلح. انجل المقطع الأول: من أظلم نور فكره بطول أمله. تارة لاحظوا أكو نور الفكر، الفكر مرآة صافية، وتارة أكو طول الأمل الذي يعبر عن التثاقل، عن التقاعد، عن عدم الحركة، عن الانغماس في الأهواء والشهوات. غدا أتوب، هذا طول الأمل، غدا أنجز العمل، غدا أنظم أمري، غدا أبدأ أصلح نفسي. باكر باكر غدا، يعني مو بعد مو يوم، لا غدا يعني بعد سنة، بعد يعني بالتالي. الشاب والشابة فنتمتع بشبابنا، لما نكبر نقرب من العجائز، ذاك اليوم نرتبط بالمسجد، نرتبط بالصلاة وبالإيمان، أما اليوم نتمتع بشبابنا. شوف هذا طول الأمل. وهكذا بصورة عامة طول الأمل يشوفه بالمجالات. الإنسان طول الأمل يعني تأجيل إصلاح الإنسان لنفسه، معناته تأجيل قيام الإنسان بتكليفه ومسؤولياته، هذا معنى طول الأمل. عند أمل طويل أن يعيش، عند أمل طويل أن يبقى. لذلك شوف الإمام علي سلام الله عليه يقول اعمل لآخرتك كأنك تموت غدا، وليس عندك طول أمل، واعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، لاحق على الدنيا بس الآخرة مو لاحق عليها. أما إذا صار العكس، الدنيا يروح وراها فبعد الآخرة يطول الأمل باكر، يتصور أنه سيعيش دهرا. لذلك الإنسان بحاجة إلى أن لا يؤخر إصلاح نفسه، تربية نفسه، إصلاح عيوبه، بناء قدراته، بناء كفاءاته، أداء مسؤولياته، تعميق إيمانه، زين، رفع مستوى علمه، بناء قدرته القيادية، وهكذا. لا يأخرها للغد، لا يقول باكر أنا الآن شاب صغير بعدين، لو صار عمره 70 سنة يقول بعدين، بعدين أشوف. 70 سنة يقول لا أنا عيش 100 سنة، 100 سنة يقول لا عيش 120 سنة. طول أمل هذا يظلم نوره، من أظلم نور فكره بطول أمله. طول الأمل يظلم الإنسان، بين فترة أخرى تأتيه ومضات نور، بين فترة أخرى تأتيه ومضات نور، توخزه نفس أمارة بالسوء، وفي المقابل أيضا أكو نفس لوامة تقول ليش قصرت، ليش تراجعت، لماذا كذا. لكن هو شنو يقول باكر، هذه وقته، هذه نور، نور فكرة، لكنه يطبئها، يظلمها، فبالتالي راح. لكن لو اغتنم هذا تفكير ساعة خير من عبادة 70 سنة، هذه نور الفكرة طيارها، هذه نور الفكرة اللي جت في اللحظة، لو ما أظلمها بطول الأمل تغيرت شخصيته، صار إنسان آخر، صار إنسان حواري، من حواري الأئمة، من أهل البيت حواريهم، صار إنسان عالم فاضل، صار إنسان صالح وما شابه. لكن هذه نور الفكرة يظلمها بسبب طول الأمل. لذلك احنا بحاجة إلى أن لا نجزئ وأنه نجعل الأفكار مراحل، مرحلة الأفكار باكر باكر باكر، فكرة بسرعة نفذها، مخططة برمجة بسرعة لا تتوانى. متى ما قذف الله في قلبك فكرة خير بسرعة لقطها وبسرعة خلي كلها واقع، لا تقول باكر، باكر ما يصير. لهذا احنا اذا بحاجة الى شنو، نور الفكر، نخلي يزداد شعاعه، افكار تجي، فالفكرة لا نصفها داخل القلب، لابد ان يوجد لها وجود في الخارج لهذا التفكير. بمعنى اذن احنا لابد ان نفكر وينعكس تفكيرنا على سلوكياتنا. شوفوا لاحظوا تعبير القرآن، شوفوا شلون اللي يفكر شلون يصير تطلعه وشلون يصير نتيجته. زين، ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، هذا العقول اللي يستثمروا نور الفكر، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، يتفكر هذا اللي يتفكروا يقولون ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. شوف هذا صار عنده فكرة، عرف ان الانسان موجود لهدف، ما دام موجود لهدف لابد اما الجنة ينتهي واما الى النار، فهنا كل ما يؤدي الى النار يقطع الطريق عليه، ما عنده طول امل يقول باكر، يقول اليوم اقطع طريق النار. ربنا انك من تدخل النار فقد اخذيت وما للظالمين من انصار. ربنا، شوفوا الفكرة، ما عنده طول امل، اننا سمعنا منادي ينادي للايمان ان امنوا بربكم، ما قال باكر، فامنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا على أنفسنا وكفر عنا سيئاتنا، وربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. الآن كفر خلاص، الماضي انتهى، ما عنده استعداد، أبقى غارق في وحل الهوى والشهوات والكسل والتسويف، سوف سوف سوف. لا، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. شوفوا هذا فكر فكروا هذه النتيجة. لذلك احنا لازم الافكار حولها الى واقع. عقلنا يفكر دائما وابدا. نور الفكر اذا اظلمناه سبب طول الامل. ولما يصير عنده طول الامل انا بعد ما اريد الفكرة، حتى الفكرة تزعجني ما اريدها. الفكرة تيجي تطاردني تقول لي غير من واقع، غير ذاتك، غير ذاتك. لكن طول الامل سوف اغير ذاتي، سوف اصلح نفسي، سوف اؤدي هذا، سوف. خلاص ماتت الفكرة، مات المشروع، ماتت الذات، ماتت الارادة. فالافكار خلاص ماتت، اظلمت. هذا الامر الاول، من اظلم نور فكره بطول امله. اذن لابد ان نقول لا للتسويف، لا لطول الامل بمعنى التسويف. اكو طول الامل يعني انسان عنده امل بالله، هذا الجانب اخر، مو هذا المقصود، لا احد يفرق. طول الامل المقصود في الروايات عاده كلها معناته التسويف، سوف سوف، يعني ما ينجز العمل الان. اما الامل بالله والثقه بالله خليه ينجز العمل، لان ما دام يثق فبالتالي ينطلق. ومحى طرائف حكمته بفضول كلامه. الانسان طرائف الحكمه يعني الشيء الجديد، فكره جديده زين، طريفه يعني الشيء المستجد زين، طرائف الحكمه حكمه جديده. لكن انا شنو اضيعها بفضول الكلام؟ احنا بدل ما نحكي حكي زايد، كلام ما له قيمه، غيبه، نميمه، كلام بذيء وشتايم وما شابه، يقول خلينا نتكلم هالكلمات النورانيه، خلينا ما نمحوها، لان انت في ضمن كلمات وحكم فضول الكلام يضيع الحكمه، يقتلها. لذلك احنا لساننا هذا نضبطه، لان فضول الكلام غيبه نميمه، وهل يكب الناس على مناخرهم في نار جهنم الا حصائد ألسنتهم. ولذلك في الروايات اذا رايتم المؤمن صامتا يقول هنا استثمروه فانه يلقى الحكمه، لان الصمت والكلام هو السكوت عن الكلام غير النافع. اما فضول الكلام يعني الكلام الذي لا داعي له، اريد احكي بس اريد احكي، هالكلمه تضر تنفع، فيها فائده ما فيها فائده، اريد احكي بس. هذا يخلي العقل ما يفكر، هذا ما يخلي الكلام ينبعث من القلب، يخلي الكلام ينبعث من اللسان، وهذه حماقه، لان لسان العاقل وراء قلبه، وقلب الاحمق وراء لسانه. ففضول الكلام معناته شنو؟ هذا اللسان دائما ولا هذا تغلط على فلان وعلان، نغلط كثير بسبب فضول الكلام، نغلط على اصدقائنا، نغلط على اهلنا، نغلط على المؤمنين بسبب شنو؟ فضول الكلام، لاني انا ما افكر في الكلام. سبب انا ممكن عندي افكار حلوة ولكن هذه قتلتها. لذلك احنا لابد ان شنو؟ لا نتكلم الا بالحكمة، لا نتكلم الا بالحق، لا نتكلم الا بما ينفع. هذا الكلام لابد ان نتكلم، كلام ينفع، يصلح، يثبت حق، يدفع باطل. هذا لم يكن كلامنا حكم ودرر تخرج من افواهنا. اما لما كلام اخر لا. لذلك احنا ايضا اذا هذا اللسان لازم نضبطه. انا لما اضبط اللسان يعني لن اتكلم الا بعد التفكير بقلبي، بعد التفكير بعقلي. كلمة تطلع كلمة جميلة لو لا، كلمة جميلة، كلمة حق، لان ما انطقها الا لما اعلم انها كلمة صالحة. لذلك هنا يبين. اما اذا اريد اتكلم كيف ما كان، مثل هذا الاعلام اللي يريد يتكلم ويكتب اي شيء، المهم يكتب نفس الشيء. جماعة متدينة اهم شيء تصدر نشرة، تطلع النشرة فيها خرافات، فيها شيء يجمد المجتمع بدل ما ينهض فيه، وفيها مغالطات، فيها تفكير سلبي، فيها نشرة، او يكتب كتاب، او يتحدث في حديث، او يلقي خطاب، او ما شابه. هذا فضول الكلام، شوف ايش يسوي، يضيع، يقتل المجتمع. اما لان ما يفكر بعقله هل هذا يصلح او لا يصلح، اهم شيء يرضينا ذواته واهواءه وشهواته. اما حينما نفكر ان لا نتحدث الا بعدما يعرض الكلام على العقل، بالتالي ما يرضي الرب، ما ينبعث من القلب، ما يستوحى من وحي السماء، من كتاب الله، من روايات اهل البيت، هذا الكلام الذي نتكلمه، ما يعالج الواقع، ما يصلح الناس، مو ما يرضيهم، ما يصلح. فارق كبير. لذلك حتى تكون طرائف الحكمة موجودة وفكر جديد يصير، ها، لأن حينما أنا ما أتكلم إلا الكلام النافع وأعرض الكلام على قلبي، هنالك ستتفكر، ومن خلال التفكير ستتولد أفكار. حينما أضرب فكرة بعد فكرة، هنالك ستلد أفكار جديدة، فتصير طرائف حكم، فكرة مستجدة، نظرية جديدة، رؤية صالحة وما شاء. هذا الشيء. الشيء الثالث، ومن وأطفأ نور عبرته بشهوات نفسه. إن شاء الله الليلة القادمة نتحدث حتى لا نطيل، ولا كان هذا ونقطة مركزية، لأن هني مشكلتنا احنا في شهوة النفس. العبرة تلين القلب، لكن حينما مثلا لما يبكي خوفا من الله، هذا القلب لين، فينفتح أبوابه، تتفتح لاستقبال الحقائق والقيم والمبادئ. لكن لما نتبع شهوة النفس وهوى النفس، العزبية والعصبية، تنغلق الأبواب، تنطفئ، ينطفئ نور العبرة. خلاص، إن شاء الله هذا نتحدث عنه في البحث القادم. نسأل الله أن يجعلنا ممن ينور فكره وينمي طرائف حكمته وينور عبرته، ينور قلبه بفكره وعبرته، بفكره وعبرته، ولا يجعلنا ممن يطول أمله أو يفضل كلامه أو تشتهي نفسه، يتحرك وينساق وراء ما تشتهي نفسه. اللهم لا تسلط فضول الكلام على طرائف الحكمة، ولا طول الأمل على نور الفكر، ولا شهوات النفس على نور العبرة. إنك سميع الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إذا أحد عنده سؤال بعد الصلاة، على محمد وآل محمد. النفس، وإلا تنطفئ نور العبرة، وإذا انطفت نور العبرة قسى القلب، وإذا قسى القلب ما عنده استجابة، ما عنده استقبال للهدى، وإذا الإنسان ما استقبل الهدى وإيش مصيره؟ نار، خلاص. لذلك احنا بحاجة إلى أن نحافظ على نور القلب، وإلا نعين الهوى على هدم العقل، وبالتالي فساد الدين والدنيا. يقول الإمام الكاظم سلام الله عليه: يا هشام، من طلق ثلاثا على ثلاث فقد أعان هواه على هدم عقله، من أظلم نور فكره بطول أمله ومحى طرائف حكمته بفضول كلامه وأطفأ نور عبرته بشهوات نفسه، فكأنما أعان هوى على هدم عقله، ومن هدم عقله أفسد عليه دينه ودنياه. أسأل الله أن يمكننا من أنفسنا لكي نحافظ على نور العبرة، ويحمينا من فضول الكلام لكي نحافظ على طرائف الحكمة، وينقذنا من طول الأمل لكي نحافظ على نور الفكرة والفكر. إنه سميع الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إذا أحد عنده سؤال بعد الصلاة، على محمد وآل محمد.